طرقني غرامك يا جميل الحلا يا طرق ما يطرق الحداد صيف غدا جمرة ما عاد أعرف لا شفت زولك جنوب وشر أضيع دليلي مثل شرابة الخمرة ترفق على قلب بوسط ندا ينزل تعاقب تسهم الغرام وبلش فمره ترى الحب يسرق حال وعال محبة سر شوية شوية لين يقضي على عمره وانا ما بغيت الا شويا بلمحة برق كثر ما فم العصفور ياخذ من التمرة جمالك طبيعي بينه وبين غير فرق عليه احسدوك للمساحيق والحمرة جمالك طبيعي بينه وبين غير فرق عليه احسدوك للمساحيق والحمرة جمالك طبيعي بينه وبين غير فرق عليه احسدوك للمساحيق والحمرة عليه احسدوك للمساحيق والحمرة